مكملين معكم مستمعينا ولكل اللي ناطرين خبيرة الأبراج مثل العادة بنفس الموعد كل ثلاثة بتكون معنا يسرى يوسف. أهلا وسهلا فيكي ست يسرى. يا هلا يسعد مساكم. اشتقنا لك. وأنا أكثر. يعني دايما هيك بوجودك يسرى بتكتبي أحلى العبارات عن طرطوس. لا وأحلى العبارات عن برج الميزان. هيك هي اليوم متفائلة ندى. هي اليوم مشرقة لأنه الشمس والقمر عندها. يعني كم يوم رح يبقوا؟ يومين ثلاثة. خلينا نتبدد بها اليوم ما بدي بقى يتغير. بس يومين ثلاثة وبيرجع يعني الحظ. ايه بيرجع. لكن رح نستغل اليومين ثلاثة لبرج الميزان. طيب إذا بدنا نسمع الأبراج يسرى منك نبلش مع برج الحمل. الحمل تعزز موقعك بالعمل وتواجه العراقيل وتعمل على حلها. عليك بالمرونة بالتعامل مع الآخرين وتعطي الحبيب بعض النصائح. لما تغاري أو يبلش الاستجواب استجوابك سريري عم تشعل لك نارك او بتلعب باعصابك تحكي وعينيك بعيني تلفي وتدور حوالي وبتصيري هضام عيني لما بتشميلي ثيابي. معنا اتصال. الو. يسعد صباحك بكل خير يا رب. يسعد صباحك. اهلا وسهلا. أنا سلام. كنت دائما نكون بآخر اتصال. اليوم أول اتصال. والله حظك حلو. حظنا حلو كمان. أهلا وسهلا فيكي. هلا سلام. كيفك مدام يسرى ومدام ندى؟ أهلا وسهلا فيكي. الحمد لله. أهلا وسهلا. الله يخلي لياكن يا رب. الأسبوع الماضي ما أسمعت بالرد لأن قطعت الكهرباء عندي. والله سلام. شو اسم الوالدة؟ سلمى. سلمى مواليد 25/11. أيوة. 94. أيوة. زوجي مهران ابن سهام 1/3/83. 1/3/83. وكمان بحب عايد خي آدم ابن سلمى بكرة عيد ميلاده وإن شاء الله هيك يا رب يفرح فيه وبكل إخواتي يا رب وإني الله يخلي لي إياها ويخلي جميع الأمهات يا رب عقبال 100 سنة. الله يخلي لي إياك. بس حابة إني كمان أسأل عنه مواليده 10/10. شو اسمه؟ آدم ابن سلمى. آدم ابن سلمى. مواليده 10/10/98. 98. أيوة. كمان ميزان ليلو هاليومين كتير منيح. لا هيك قالت يسرى. الحمد لله إن شاء الله. سلام. سلام. من عم تحكي معنا؟ مسلمصي أنا. يا سلام. سمعتي بالحملة حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي؟ ايه اكيد. طيب هيك نحن عم نحاول بإذاعة امواج انه كل المستمعين كمان يكونوا عرفوا بموضوع الحملة وكل السيدات يقصدوا المراكز اللي مختصة مشان هذا الموضوع. ايه اكيد. ويعني الله يبعد المرض عنه. امين يا رب. بس يعني الاحتياط مثل ما بيقولوا واجب. واحد صحيح. لازم يطمن عن صحته كل فترة والتانية. يعني مو اذا في حملة لازم نركض. لا قبل الحملة وبعد الحملة. برافو عليكي. صحيح يا سلام. صحيح. اكيد الله يبعد المرض عن الجميع ويشفي جميع المرضى ويحمي الجيش ويحمي هالبلد يا رب العالمين. امين. شكرا لك يا سلام. شكرا لك. الله معك. اهلا يا هلا. مع السلامة. كتر شروطك عليا انا حبك مو بداية انا لو يطلع بايد عيوني قدمها هدية ثور فترة ملائمة لعقد الأرباح المهمة والانطلاق بحياة مليئة بالمغامرات المالية. المغامرات المالية خلينا ننتبه مولود برج الثور يعني ما يتعاطف فيها زيادة وحافظ على مشاعر الآخرين ورأيك مع الحبيب كتير قوي رح يكون بالفترة هاي. بالغنى انت حبيبي بالقدر انت نصيبي بالجرح انت بدنا نذكر برقم التليفون على 213-215، فيكن تحكوا مع خبيرة الأبراج يسرى يوسف، ومعنا اتصال. ألو، مرحبا، أهلا، كيفكم؟ يا ميت هلا، الله يخليك، بدي أحكي مع مدام يسرى إذا بتريدي. تفضلي. مدام يسرى، كيفك؟ يا أهلا وسهلا. الله يخليك، بدي أعرف عن بنتي إذا سمحتي. شو الاسم؟ رنيم بنت اعتدال، 16-2-88 16-2-88 مع زوجة في مشاكل. علاء ابن فريدة. أوه عنيد. والله كتير جدي. 3-1-3-1 87. الله يخليك يا مدام يسرى، إذا عندها عمل وإذا عندها مال وإذا عندها رجعة ألمانيا. أيوة، جوزها هون ولا هنيك؟ لا هونيك. تكرم عيونك. الله يخليك يا مدام يسرى، تكرم عيونك. ممكن أعرف عن ابني كمان إذا تريده؟ يلا. علي ابن اعتدال. أيوة. 6-2-88 عفوا 6-2-93 أنا آسفة. 93. من وين عم تحاكينا؟ من الأقدية حبيبي. إيه تكرمي عيوني. يسلموا يا عمي. هلا حبيبي. أهلا وسهلا. طير الطير إلا وحق الفرقة استقتله، يا طير الطير إلا وحق الفرقة استقتله، إلو بيحبه قلبه إن كنا نضيع عن دربه، دخلك ع دربي. برج الجوزاء. الجوزاء يجمعك القدر بأحد الأصدقاء وتعمل معه على وضع خطة لشراكة مالية، ويأخذ أفكارك وتتخطى العقبات، ويحتاج الشريك إلى وجودك بقربه. بعرف ليش سرطان. هلا في كشف مبكر عنه. هلا سمعت الدكتور عم تقول الحالة الإيجابية، فاللي بيقعد على هيك بتسمع على برنامجنا بعمره ما بينصاب بالسرطان. صحيح، بضل عم يضحك. تجنب الاندفاع والتهور يا سرطان في أمورك المهنية، لديك القدرة على التعبير عن شخصيتك بسهولة ووضوح. يمر الحبيب بفترة يسودها قلة الثقة بالنفس، فكن بجانبه. ردوا لعيون النظر، ردوا حبيبي. هلا برج الأسد. برج الأسد، لا تتوقف عند أمور تافهة، نظم أعمالك في الوقت الحاضر، وانتبه إلى الأمور المهنية، وإياك والتشتت بالرأي مع الحبيب كي لا تخسره. ردوا حبيبي، ردوا حبيبي. قلبي عغيابه بعده حسابه، مجروح وناطق ناطر عبوابه، مشتاق البسمه بسمه من شفابه، مشتاق المسيح غلت بتيابه، قلبي عغيابه بعده حسابه، مجروح أخبار مواليد برج العذراء. العذراء، أنا بقول العذراء راقب تصرفاتك كي لا تقع في مأزق يصعب تجاوزه، ولا تفكر كثيرا، حان الوقت لتقرير مصيرك أو مستقبلك بعيدا عن ضغوط العائلية والشريك. أنا داخل الضمه أو داخل البسمة يا عليك من هالكون لما اخصل شاريك تمرق نسمتو انا عاشق قلبي حنون ما في موسيقى بالكون تعزف نغمتو خاف عليك من هالكون لما اخصل شاريك تمرق نسمتو برج العظماء برج الميزان هلا بده يصير برج العظماء لانه الشمس والقمر اجتمعوا فيه لانه اصدقائك اي برج موصل عليه لازم يكون برج العظماء اكيد بس لا عن جد انه هلا في كتير امور كويسه للميزان امبارح كان القمر فيه واليوم الشمس والقمر فيه فانا بوعده او الفلك بيوعده بتحسين احوال كتير كبيره وخاصه انه كان تعبان بهالفتره وكان عنده يعني اجل الاجتماعات او يروح لعند الاصدقاء او عنده مرض أو شيء فمن هون وهيك الأمور كتير كويسة والميزان تجتمع بالأصدقاء وتمضي معهم وقتا ممتعا لديك ما يلزمك لإنجاح مشروعك وإيصاله لبر الأمان شخصيتك بتأثر على الحبيب وبيعجب بأفكارك واليوم لعيد ميلاد شدوان وغمار من مواليد برج الميزان وإن شاء الله العمر كله يا رب والعقرب تعيد النظر في قراراتك الأخيرة وتزداد مسؤولياتك لدرجة تضطر فيها لمضاعفة جهودك تنفذ مشروعك بدقة وأنت على موعد مع الحبيب والقوس تتلقى مساعدة من قريب وتنفرج أمورك والحياة تعيد إليك التفاؤل أو تعيدك بالتفاؤل تصلك أخبار مفرحة وتكسب ود الحبيب إذا عبرت له عن حبك بهدية أنا داخلها الضمي أو داخلها البسمة أو داخلها اللحظة اللي تشوف فيها اسم ابتماع ومولود برج الجدي يوم مميز للتحاور والتفاوض وتثير إعجاب رؤسائك وزملائك وتتخذ قرارا حاسما مع العائلة وتعيش فترة استقرار مع الحبيب والدلو تبلغ أهدافك نتيجة ظروف ملائمة تتوفر لك نتيجة ظروف تتوفر لك استفد منها للإطلاق في الإطلاق مشروع جديد وتخرج من ضائقة مالية افتح صفحة جديدة مع الحبيب الحوت تابع طريقك ولا تلتفت إلى الوراء ولا تدع أحدا يتدخل في شؤونك المهنية ولا تستمع لهم بل تابع حدسك الصادق لتصل لبر الأمان ويحتاج الشريك إلى اهتمامك انت بلا ما تحس غرت عليك من حرامي شفت تيابك على الكرسي أنا قمت وبوسيت يا بي أنا أنت بوست الدياب. كمان معايدة من زينة لزوجة غمار كل عام وهو بألف خير وعقبال 100 سنة. يسرى كمان إجاك تحت الهواء طلب أنه تعيدي برج الميزان لو سمحتي. صارت صفر نفسيتي صارت صفر نفسيتي صارت صفر نفسيتي حياتي ما لا طعم خي مع قلب العتم بدي من الله دعم تترجع لي شخصيتي صارت صفر نفسيتي أسماء يسرى. سلام بنت سلمى 25-11-94 طلع رقمك 11 يا سلام. مع مهران ابن سهام 1-3-83 طلع رقمه 7. أنا شايف يا سلام الأمور أحسن من الأول بكتير وهلأ تذكرت اسمك أنت اتصلت الحلقة الماضية. أنت عنيدي شوي وهو عصبي شوي وقلنا احنا مشان تمشي السفينه بدها من هون شوي ومن هون شوي الامور احسن بكتير من الاول وخاصه مهران عنده على موعد مع مشروع كتير كبير وترقيب العمل امورك انت ممتازه ما في خوف نهائيا على المستقبل بينكم. ادم ابن سلمى 10-10-98 ادم تعبان كتير كتير كان ابتداء من اليوم وما بعد امورك افضل في نقلي أو في توقيع ورقة بانتظارك يا آدم عندك حرف السين أنت من الناس اللي كتير كتير محبوب عند الآخرين وقلبك طيب كتير في شيء بيحكي عن حياة عاطفية رائعة جدا الفترة الجاي. عم تسألي شو بدي منك بدي ولا يوم أبعد عنك وعاك تخايبي لظني وأنا بعمري ما بخيب ظني تتذكري انت وعدتيني ضلي حدي مواجه عيني لو لحظة بتغيبي عني ميت العادي بتلاقيني الوعد وعد نحنا لبعض. على 213-215 ألو ألو مرحبا أهلين كيفكم؟ يا أهلا وسهلا بيحكي مع المدامي سبا تفضلي مين معنا؟ أنا ريم من الوقع القدموس. أهلا وسهلا فيك يا ريم تفضلي عم تسمعك مدامي سبا تفضلي يا ريم. ريم بنت عائدة أيوة 24/7 24/7 88 مع سامي بن نديمة 25/7 أيوة 76 حابة أعرف عن كل سنة تكرم عيونك تسلمي يا رب بوصيلي الأولاد بوصيلي هلا بتكرم لبنتك دي أنا حبها كثير خلي لي إياك يا رب الله يسلمك يا هلا أهلا وبيع يا بيع يا بيع والحق كله على بيع دخلت والهوى شمال ريم بنت اعتدال 16-2-88 طلع رقمك يا رنيم 5 رنيم انت عصبيني رنيم مزاجية لازم تهدي شوي طيوبي كتير مترددة بقراراتك وإذا أخذت قرار مستحيل تتراجعي فيه سألتيني مشان العمل العمل قريبا جدا في فرصة عمل بس في قدامك اللي مبين أكثر شيء أنه سفر في عندك سفر إن شاء الله إذا بدي أقول كمان عن علاء بن فريدة 3-1-87 كمان طلع رقمه 11 علاء عنيد ورنيم مزاجي يعني اثنيناتكم الحق عليكم بدها شوية تروي. أموركم ممتازة جدا ورنيم عندها رجعة على ألمانيا، بس بدها شوية صبر يا رنيم، بس أنت موعودي بتوقيع أوراق قريبا جدا جدا. أما علاء عنده شوية توترات وشوية تعب، رح يتجاوزها إن شاء الله بإذن الله، عنده شهر 11 وما بعد من أجمل أيام حياته، وفي طفل بالموضوع يا رنيم إن شاء الله بإذن الله. دخلك يا شال صاحبك بتجنن، حبه يا شال وشو بعم بس بنعن. دخلك يا شال صاحبك بتجنن، حبه يا شال وشو بعم بس بنعن. ودخلك يا شال صاحبك بتجنن، حبه يا شال وشو بعم بس بنعن. دخلك يا شال صاحبك بتجنن، حبه يا شال وشو بعم. علي ابن اعتدال 6-2-93 طلع رقمك يا علي 3. علي خلصت من فترة تعب قنت الشهر الماضي، كانت أمورك في تراجع، كان عندك تعب، كنت نفهم من الآخرين غلط رغم ما بتكون قنت قاصد أي شيء. من هلأ لشباط إن شاء الله في عندك توقيع عقد عمل، في شغل، في مال، في تحسن بالأمور النفسية، يعني بس بقلك شوي في توترات عاطفية، بس أمورك بالسليم. بدي إياك تنتبه من ردودك مع الأصدقاء وأدي أمورك بالكتمان. مشي معي على دنيا ورد، حبك أنا ما نسيتك بعد. مشي معي على بنت ميساء 20-10-91 ريم رقمها 11. ريم بنت ميساء 20-10-91 طلع رقمها لريم 11. ريم كان عندك تعب كتير كتير الفترة الماضية. ريم يفضل ينادولك باسم غير لأنه كتير متعب لك، يعني وضعك وحياتك هالاسم. عندك حرف السين، انت من النوع اللي رايق كتير كتير أحياناً، يعني في شوية مزاجي بالموضوع ولكن الآخرين كتير متعبينك. في شي بيحكي عن ارتباط يا ريم قريب، وفي عندك نجاح، وبتمنى منك هيك يعني تطلع تغيري جو الأيام الجاي. رؤى بنت ميساء 30-10-90 كمان طلع رقمك 11 يا رؤى. مع غدير ابن هدى 22-2-86 طلع رقمه 3. بالعكس في كتير توافق وفي تفاهم، يعني في نسبة توافق 60-75%، يعني الأمور كتير منيحة. ونصيب إذا بإذن رب العالمين صار ارتباط رح يكون بشباط وما بعد. رؤى من الناس اللي كتير الواحد بيعتمد عليك، وغدير عنده توقيع أوراق، في عنده عمل، في عنده شراكة، أموره وحظوظه بالسماء، يعني بدون يقولوا نيالك يا غدير على تحسن أمورك المالية. علي ابن ميساء 13/7/94. أنا بدي أقول لعلي هاي السنة من أجمل أيام حياتك أو سنينك، وخاصة من أيار لحد الآن، يعني الأمور أحسن بكتير من الأول يا علي. في عندك نجاح، بتحقق مكاسب مالية، في ترقية بالعمل، وإذا ما كنت عم تشتغل معناتها في عمل جديد. يعني علي مثل ما بيقولوا أنه طاقة القدر بتنفتح لك فعلا من وراء مشروع بتدخل فيه، وفي نجاح كتير كبير وبتحقق اسمه شهرة. أما محمد ابن ميساء 26/1/98 طلع رقمك 5 يا محمد. محمد عندك تعب، وخاصة أنك أنت مزاجي، عصبيتك ما بتكتمها نهائيا. يعني إيمت ما بدك بتكون مبسوط، وإيمت ما بدك بعكس العالم، يعني بتعصب، بتكون فرحان فجأة بيكونوا الناس اللي حواليك فرحانين فبتغير عليهم الجو، أو مثلا بتعصب عليهم أو هيك. أنا بدي أقول لك انتبه هالفترة هي، وخاصة من هلأ لأول السنة، من زعل أو من حدا يتركك، يعني من حدا يكون هيك بيحبك كتير كتير ومن وراء مزاجيتك وعصبيتك يتركك يا محمد. أما بأمور العمل الأمور كتير ممتازة. ميساء بنت سميرة 12/8/67 طلع رقمها لميساء 12. ميساء من الناس اللي كتير كتير يعني كانت تعبانة، وخاصة شيء بيخص مفاصل صحيا، حتى لو ما عم يوجع شيء بتحس انه بتقول كل جسمي عم يوجعني. احنا لازم نحذر من العين كتير يا ميساء. كيف بتروح العين؟ بتروح بالمي والملح، تكسير للطاقة السلبية، وبقراءة القرآن الكريم. ميساء الأمور أحسن من أول بكتير، انت مرأتي بأزمة كتير كانت كبيرة عليك، وخاصة انه في صرف أكتر ما في إنتاج عندك. الأمور أحسن إن شاء الله، بس شوية هدوء. إذا بنسأل مع جهاد ابن تلجي 15/10/60 طلع رقمه كمان 5. جهاد تعبان كتير، كان وما زال، ورح يستمر وضعه لشهر 11 كله، ولكن بيرتاح شوي شهر 12 وما بعد. حيد الحكي المظبوط، بحبك أجن وموت، بيزعلك ريتو عالنار والله يفوت. ايدي بإيدك دور، حرم عيوني منه، عمر ابتدى والله والله من هاليوم. هي حاله هي حاله، هالقلبي هي حاله، باصم إيدك بالحب غيرك بيحلاله. هي حاله هي حاله، هالقلبي على اتصال. الو الو، السلام. هلا. اسمي علاء سليمان، حابب اعرف عن العمل وعن العاصفه. تفضل اعطيني ست. شو الاسم؟ مواليد 82. اسمي علاء سليمان. لا، علاء اسم الوالدي. سعاد. سعاد، قد ايه المواليد؟ يوم وشهر؟ 82 مواليدي. اي يوم وشهر؟ والله رمضان بالشهر السابع بحزيران. على هويتك شو مكتوب؟ سبعة سبعة ستة. نعم سبعة ستة. أيوة، خليك بالله على الخط حتى تحسب يسرق. علي، من فترة كنت منتظر توقيع أوراق. إيه هيك شيء. إن شاء الله مشي حالة ولا تأجلت؟ لا لسه ما ناطرين، لسه ما ناطرين، لأنه في توقيع أوراق قريبا جدا يا علي، بعد صبر، بدي أقول صبر سنتين أو ثلاث سنين. الأمور أحسن من أول بكتير، بس بدك تنتبه من الآخرين، من اللي حواليك، يعني مثل ما بيقولوا أنه أدوا أموركم بالكتمان. أنت من الناس اللي كتير كتير بتحفظ السر، لهيك أمورك دائما بتضل يعني تبعد الآخرين عنك. يعني إنه الاسم علي ولا علاء؟ علاء. علاء. الهمزة بتعمل عندك ردة فعل كتير كتير، يعني إنه من النوع اللي بدك هالشغلة هلأ تصير، ودائما كلمة لا على لسانك، يعني ما بستنى مثلا الآخرين لحتى يخلصوا كلامهم أو كذا، يعني هي أخذتها من صغرك لهلأ. بس بالمستقبل إن شاء الله في عندك توقيع أوراق قريبا جدا جدا، وبالعاطفة عندك تعب، يعني من هون لأول السنة بيكون عندك عفوا بيكون عندك من هلأ لأول السنة انطلاقة رائعة بالمال، وفي شراكة بالعمل يا علاء. شكرا كثير. يا هلا وسهلا فيك. بسر مخبى وانت اول وحدة بحبها، شو هالسر اللي بعينيك لون عيونك عيني ربا، لون عيونك عيني ربا، ما في عنك سر كمان. معنا اتصال. ألو. مرحبا. أهلا وسهلا. كيفكم؟ يا أهلين. من معنا؟ أنا نور. ممكن أحكي مع المدام يسرى؟ تفضل يا نور. أنا نور بنت مريم. مريم. مواليد 29/12/2000. 2000؟ نور شو عم درسي؟ أنا هلا بكالوريا، حابة أعرف عن كل شيء، بس إنه أكتر شيء البكالوريا. بدك تقدسيني بكالوريا؟ إيه. أيوة. كيف ملي أي المنهج؟ لأنه في عندك شوي تقصير ولازم لازم تشدي حالك شوي. أكيد. نور رقمك 4، يعني هاي السنة، هاي السنة اللي نحنا فيها بس من هون لثلاث شهور لازم تشدي حالك كتير كتير. بيتعدل لرقمك السنة الجاي، بيتعدل الرقم بيصير 5، لأنه إحنا بنحسب على 2018 أو 2019، عرفتي؟ فبتجيبي علامات كتير كويسة وبتفاجئ الكل فيها بنجاح كتير كبير إن شاء الله. يعني بتجيب الفرع اللي أنت حاببتي، بس خفي عصبيتك شوي وحاولي هالفترة هاي يعني إنه تخفي الأصدقاء، إنه جيد الأصدقاء اللي عندك، لأنه طاقتك مستنزفة. يعني أنا شايفة عندك كتير تعب الفترة هي يا نور. أي والله صح. بس المهم أنه أهم شيء بدرس مشان جيب العلامات الفرع اللي بحبها. إن شاء الله الله يسمع منك. ماشي. هلا حياتك. هلا حبيبي. ريم بنت عائدة 24/7/88. ريم قلت لك قبل هالمرة انه هاي السنة إليك بامتياز، يعني في عندك راحة كتير كتير، تغيرت تبدلت الأحوال للأحسن إن شاء الله، ولسه يعني إن شاء الله من هلأ لنهاية العام بتكوني حققتي راحة نفسية كتير كبيرة. سامي ابن نديمة 25/12/76، معصب كتير ونيراني، يعني لازم يبدل يعني يغير شوي من الطبع، لأنه كتير عم يساوي له تشنج وعصبية بالبيت. يعني بيكون البيت ما أحلى، بس يجي سامي بتكون بلش الأولاد الزوجي الواحد يغلي غلي، فهدي شوي يا سامي. سامي في عنده شغل جديد، وفي عنده مو مثل ترقيب العمل، لا مشروع شراكي مع حدا من الأصدقاء، بس ينتبه منه، وفي تحسين أمور مالية كتير حلوة. مش عم بعرف شو هالحب كل ما بشوفك بعد قلبي بيدق بقوي، مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هوي، كل ما بشوفك بعد قلبي بيدق بقوي، بعدك عم تغلي بعيوني. معنا اتصال. ألو. ألو. ألو. ألو. أيوة. معك فاطمة. فاطمة بنت سليمة. سليمة. أنا دقيت الأسبوع الماضي، بس بدي أعرف عاطفيا نعم مواليدي 94 شهر الرابع 16/4/94 16/4/94 وأمين بن فاطمة مواليده 22/7/91 ومعك قصة واحد ثالث؟ يلا الحسن بن فاطمة الحسن بن فاطمة أيوة 2017 يوم وشهر شهر 11 تغريد بنت منيرة 26/11/72 طلع رقمك يا تغريد 8 تغريد فيني أقول رائعة جدا لأمور إن شاء الله هلا أحسن من قبل 6 شهور تغريد في حمل قادم هيك أرقامك بتشير إنه في حمل قادم إن شاء الله وأمورك أحسن من الأول رقمك 8 غمار ابن آمال 9/10/77 طلع رقمه 7 يعني أقوى منك شوي وأقوى منك بالحسابات فيني أقول الأمور بس في عنده شوية تعب صحي لازم ينتبه من أموره فورتوني بحيث أنت بتنتبه بتعلق فيك شوي وعم حس بحني ولا مرة حسيت بعمر اللي عشته أنا في عندي اسم غمار ابن آمال أنا قلت غمار حاسبي لغمار ابن أمل يعني هلأ أنا هبدي أحكي توقعات وحسابات غمار ابن آمال 9/10/77 طلع رقمك يا غمار 7 يعني تحسن أمور رائع جدا الفترة القادمة بس بدك تنتبه من شيء بخص الصحة يعني لازم ما نهمل صحتنا ولازم نروح على دكتور شيء بخص أعصاب مفاصل يا غمار أما بشكل عام أمورك 90% كويسة في معنى اتصال الو الو ايوه مرحبا يا هلا ممكن احكي مع المدام يسرى تفضلي معي تفضلي انا عبير بنت ثروه عبير بنت ثروات ثروه تاء مربوطه أي ثروات ايوه 16/11/75 ايوه زوجي ايهاب بن يسرى ايوه 25/2/80 بدي أعرف عن شغل زوجي ووضعه كشغل إذا عنده نقلة أو رح يضل بوضعه أنا عندي الزهراء والحوراء وأهداء الله يحميهم يا رب الله يسلمك ما رح أحسب لهم للأولاد لأنهم صغار بس أسماءهم نعطيني فكرة عنهم وأنا يعني. عن وضعي إذا في تغيير الزهراء والحوراء وأهداء أهداء شكرا كثير لك رح أسمع وتجل أنا يسلم شكرا باي مشغول ضايع ومهموم خلص مش عم تزهق خلص تعمل نفس القصص ما في شي هرجان عشو زعلان هموم الدنيا بشوفها بعيني خوف وحيرة وحسة دهواني الأغنية كأنك عايش آخر مرة، أنه واحد طبعا يستمتع بيومه. يسرى شو الاسم معك؟ في عنا فاطمة بنت سليمة 16/4/94. طلع رقمك 9 يا فاطمة. إياكي والعصبي، إياكي والمزاجي مع الآخرين، لأنه بتبعدهم عنك. أنت محبوبة كتير، ولكن بعصبيتك أو فورتك اللي فورا بتفوريها بتبعديهم عنك. أنت طيوبة كتير كتير، وفي أوراق للعمل، في توقيع أوراق للعمل وصار لها 8 شهور متأخرة. الرزقة هيك بتروح وبتجي بتروح وبتجي، بس إن شاء الله بإذن الله في تحسين أمور أكتر من أول. أمين ابن فاطمة 22/7/91. السنة لأمين بامتياز كويسة، وخاصة من حزيران وجاي، يعني فيني أقول في شغل. موضوع الصحة كتير كويس، ما بنخاف عليه من شيء نهائيا، ولكن بقول له أنا احذر رفاق السوء يا أمين. الحسن ابن فاطمة 6/11/2017. طلع رقم 3. الحسن بنعرف احنا ان الحسن الالف من اقوى الاسماء مع السين، كمان عصبي نيراني وبيكون كتير اخذ مزاجي بالموضوع، ولكن عنده ذكاء ما شاء الله اكبر من عمره. يعني بيلاحظوا عليه انه ردود الرد اللي عنده للأجوبة بيكون كتير ذكي، حتى بالمدرسة بيطلع من أرباب الأقلام، وبيطلع كتير يعني ما بيصرف، من النوع اللي بيدخر للمستقبل. عبير بنت ثروت 16/11/75. طلع رقمك 10. إيهاب ابن يسرى 25/82. طلع رقمه 9. بلاحظ هون انه إيهاب رقمه كتير قوي، معناته في شغل جديد، في توقيع أوراق جديدة، في نقل، في ترقية بالعمر كتير ممتازة. وحتى انت يا عبير في عندك نقلة عقار انت وياه، يعني بتخصكن. اما اذا سألتيني عن اسماء الاولاد فهي أسماء كتير كويسة وقوية جدا جدا، بس إهداء بيصير عندها شوية تعب أو عصبي. شكرا لك يسرى، هيك بيكونوا خلصوا الأسماء، ما زعلنا حدا. أسفين نطرناك اليوم شوي، ولكن تعرفي أنت اليوم صار شوي في تغيير بالبرنامج. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. بدنا نشكر كل المتصلين لليوم، نتمنى الأسبوع القادم اللي ما حالفوا الحظ يقدر يتواصل مع يسرى. شكرا لكم مستمعينا، كنا معكم من استوديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. شكرا لفريق العمل رافقنا مشوارنا اليوم، كان معنا صوت نادين الشاعر، بنرد الهاتف من نساء سلمان، هندسة إذاعية ديما حسن، مساعدة إخراج منار عيسى، وبالإخراج وسام صاري. عودة الآن مستمعينا لاستوديو أمواج FM اللاذقية.